سورة البقرة الصفحة الثانية عشرة الوقفة السابعة وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم هو اللين في القول والمعاشرة بحسن الخلق. تفسير البغوي السؤال: بين فضل الإحسان في القول ومكانته في الدين.